بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، مر بنا في قراءتنا السابقة بأن فروض الوضوء ستة، أربعة أعضاء، ثلاثة منها تغسل والرابع يمسح والممسوح بين المغسولات، والخامس هو الترتيب، والسادس الموالاة، فالتي تغسل هي الوجه واليدين والرجلين، والذي يمسح هو الرأس، والرأس بين اليدين وبين الرجلين، هذه أربعة. ثم قال والترتيب، فالترتيب لا بد منه كما ورد في الآية الكريمة، ولا أدل على وجوبه من النص القرآني، حيث أن الآية جعلت الممسوح بين المغسولات، ولو لم يكن ذلك واجبا لكان الترتيب أن نقول غسل الوجه واليدين والرجلين ومسح الرأس، لكن عندما قلنا غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين دل على وجوب الترتيب. والنبي عليه الصلاة والسلام توضأ ورتب وضوءه، ثم قال والموالاة، يعني قال المؤلف والموالاة، ومعنى الموالاة ألا ندع عضوا، ألا ندع غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، يعني تكون بالترتيب، ولا عبرة بالزمن الذي ينشف بسرعة ولا الذي لا ينشف إلا بوقت طويل، وإنما العبرة في متوسط الوقت. ثم قال المؤلف رحمه الله والنية شرط، النية أن ينوي الإنسان رفع الحدث، أن ينوي الطهارة، لما ورد في حديث عمر رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فلو أن إنسانا أراد أن يعلم أولاده وقال هذا هي صفة الوضوء، فأخذ من الإناء وغسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين لأجل أن يعلم أهله، أو مدرس لأجل أن يعلم طلبته، فإن الحدث لا يرتفع، وإنما يرتفع الحدث إذا وجد نية، إذا وجد نية. إنسان أراد أن يتبرد بالوضوء، أن يغسل أعضاءه للتبرد، آخر أراد أن يزيل عنها وسخا أو درنا أو عرقا أو غير ذلك فغسلها وهو لا ينوي الوضوء، نقول لا يرتفع الحدث، لا يرتفع الحدث، لأن الطهارة هي ارتفاع الحدث. وما في معنى الحدث وزوال الخبث، أول فقرة في كتابنا وكذلك في الكتب التي انتهينا منها هي كتاب الطهارة، وقلنا إن الكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد، والطهارة هي النظافة والنزاهة إلى آخره. فتعريفها الشرعي ارتفاع الحدث، وما في معناه أي معنى الحدث وزوال الخبث. والمياه ثلاثة: طهور وطاهر ونجس. والطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، والطاهر هو الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره، والنجس هو ما تغير بنجافة أو لاقاها وهو يسير أو انفصل عن محل نجافة قبل زوالها إلى آخر. فمن الشروط، من شروط الوضوء النية وطهورية الماء وإباحته إذا كان مغصوب له، وإزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة. إنسان في جب، إنسان في زف، إنسان في مثلا نورة علقت في بدنه لا بد أن يزيلها، إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة. والنية لا بد أن يستصعب حكمها من الأول، يعني يجب أن تكون النيات في أول الوضوء وأن يستصعب حكمها حتى ينتهي. ومعنى هذا لو أنه توضأ وأثناء الوضوء قال أريد التبرد ولا أريد رفع الحدث فقطع النية، فهذا لم يستصعب حكمها، وإنما يجب أن يستصعب الحكم حتى يكمل الوضوء. فإذا كمل الوضوء نقول ارتفع الحدث وأصبح متوضئا ووضوءه باق حتى يحصل ما ينتقض به الوضوء. وتسن النية. وتسن النية. أول مسنونات الوضوء، وأول مسنونات الوضوء قد يكون غسل الكفين، قد يكون غسل الكفين قبل يعني النية تكون عند أول المسنونات. أحيانا يكون غسل الكفين واجب، وذلك إذا كان الإنسان قد استيقظ من نوم ليل ناقص للوضوء، فلا يصح أن يدمس يده في الإناء حتى يغسلهما. يقول عليه الصلاة والسلام فإنه لا يدري، لا يدري أين باتت يده. فيقول هنا وتسن النية، متى تكون النية؟ عند الأول، عند أول المسنونات. وأول المسنونات هو غسل الكفين. إن وجد يعني غسل الكفين قبل واجب، قبل واجب، لأن الواجب هو التسمية، أن يقول الإنسان بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا بدأ بالواجب يعني أراد أن يتوضأ وقال بسم الله الرحمن الرحيم استحضر النية. وإن بدأ بالسنة بمعنى غسل يديه قبل أن يأتي بالواجب وهو التسمية، فتكون النية عند أول المسنونات. وأول المسنونات وغسل اليدين، إن وجد غسل اليدين قبل الواجب، والواجب هو التسمية، لأن واجب الوضوء هو التسمية مع الذكر، التسمية مع الذكر كما سيأتي مفصلا. نعم. وتسن النية عند أول مسنون وجد قبل واجب. نعم. إذا وجد الواجب أولا نقول عند الواجب. إذا أراد الإنسان مثلا أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم قبل أن يبدأ، فقد أتى بالواجب قبل المسنون فتكون النية عنده. وإذا جاء بالمسنون أولا يعني غسل اليدين قبل أن يسمي فتكون النية عنده وهكذا. نعم. كغسل الكفين إن كان قبل التسمية لتشمل النية. غسل الكفين أحيانا يجب وأحيانا يكون مسنون، فيجب إذا استيقظ من نوم ليل ناقض للوضوء ويكون مسنونا في غير ذلك. نعم. لتشمل النية فرض الوضوء وسننة فيثاب عليها ويسن ركن بها أي النية. هنا المؤلف يقول ويسن، إلا أن الذي عليه الجمهور أن النية محلها الخشية، يعني من كلام المؤلف يقول نويت أن توضأ نقول هذا ما ورد مع تقديرنا للمؤلف ودعواتنا له على ما بذل من جهد في سبيل نشر العلم، إلا أنه كما يقول الإمام مالك كل يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب هذا القبر وأشار إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام. فالنية التلفظ بها بدعة، التلفظ بها في الصلاة أو التلفظ بها في الوضوء فألا بدعة، النية محل خلق. نعم. ليوافق لسانه قلبه. قال الشيخ تقي الدين واتفق الأئمة على أنه لا يشرع الجهر بها، يعني يقول اتفقوا يعني نقل الاتفاق على أنه لا يشرع الجهر بها ويفهم هذا منصوص، والمفهوم من كلامه رحمه الله أنه يسير بها، والقول الذي عليه علماؤنا عليهم رحمة الله واختاروه وعلموه لطلبتهم أن التلفظ بالنية بدعة في الصلاة في الوضوء في غير ذلك. نعم. واتفق الأئمة على أنه لا يشرع الجهر بها وتكريرها، بل من اعتاده ينبغي تأديب. يقول من اعتاد تكرار النية أو رفع الصوت بها ينبغي تأديبه، يعني منعه بأي طريقة يراها ولي الأمر تأديبه، لأن عندنا مثلا عندنا في الشريعة أمر يسمى الحدود، الحدود هي عقوبة مقدرة شرعا لا يصح الزيادة عليها ولا النقص منها، وأما التعزير فهو مرجعه لولي الأمر، قد يكون التعزير بالعدل باللوم بالتوبيخ بالجل بالسجن بالقتل إذا رأى ولي الأمر ذلك. فلأن نسمع مثلا عند إقامة يعني ما ينبغي إقامته على أهل المنكر وأهل الفساد نسمع أنه يعني صدر الأمر أو أصدر يعني الحكم الشرعي بقتله تعزيرا، فالتعزير بمعنى التأثير وهي عقوبة تختلف من شخص إلى آخر على ما يرى ولي الأمر. نعم. ينبغي تأديبه وكذا بقية العبادات. نعم. قال ويعزل عن الإمامة، ويعزل يعني من جهر بالنية يعزل عن الإمامة إذا كان إماما، لأنه يعني أتى بعمل غير مشروع. نعم. ويعزل عن الإمامة إن لم ينتهي ويسن اصطحاب ذكرها، يعني يسن أن تكون النية على بال الإنسان من حين أن يبدأ إلى أن ينتهي، لكن لو أن يعني معنى عبارة المؤلف رحمه الله غسل الوجه وغسل اليدين ثم قال لا أريد أن أغسل الرجلين أمسح الرأس للتبرد، أريد أن أغسل الرجلين للنظافة، فهو لم يستصحب الحكم وإنما قطعه وإنما بتره، يعني غسل الوجه واليدين ثم بتر النية لم يستمر، فهذا لا يكفي ولا يصح. نعم. ويسمى استصحاب ذكرها أي النية بأن يستحضرها في جميع طهارته، بأن يستحضرها في جميع طهارته من غسل وجه ويدين ومسح رأس وغسل رجلين، بأن يستصحبها معه حتى تكتمل الطهارة. نعم. لتكون أفعالها كلها مقرونة بالنية، لتكون أفعال الطهارة من غسل الأعضاء الأربعة والترطيب والموالاة كلها مقترنة بالنية، لأن النية شرط. نعم. ويجزئ استصحاب حكمها أي النية بأن لا ينوي قطعها، يعني يكفي أن لا ينوي قطعها. لكن لو غسل الوجه وقال أنا الآن غسلت الوجه لكن ما أريد أتوضأ، أريد أكمل الوضوء للنظافة للتبرد للتعليم وما أنوي، فهو لم يستصحب حكمها، معناه أنه قد قطعها. قطعها. نعم. ويجزئ استصحاب حكمها أي النية بأن لا ينوي قطعها، فإن عجبت عن خاطره لم يؤثر ذلك في الطهارة. فإن عذبت يعني عن غابت، غابت عن يعني عذبت بمعنى غابت عن خاطره لم يؤثر، لكن إذا نوى قطعها أثر. نعم. لم يؤثر ذلك في الطهارة ولا في الصلاة. قال المجد إن لم ينوي بالغسل غيره فأما إن قصد فأما إذا قصد تبردا أو للنظافة أو للنزاهة أو للتعليم فقط دون أن ينوي رفع الحدث فهذا لا يجزئه. نعم. فأما إن قصد به تبردا أو تنظفا أو استحماما مع عزوب النية عنه لم يجزئ. نعم. ويجب تقديمه مع عزوب يعني غياب النية، مع تركها مع إبطالها لم يجزئ ذلك، لأنه نوى التبرد أو نوى النظافة أو نوى التعليم فقط، فلا يكفيه ذلك. نعم. ويجب تقديمها أي النية على الواجب، أي على أول واجب من واجبات الوضوء هو التسمية، فيجب أن تكون النية قبل الواجب. أقول أول واجبات الوضوء أن يقول الإنسان بسم الله الرحمن الرحيم، فيجب تقديم النية على الواجب وهو التسمية. نعم. ويجب تقديمها أي النية على الواجب، أي على أول واجب وهو التسمية لتشملها النية، فلو فعل شيئا من الواجبات قبل النية لم يعتد به. فلو غسل الوجه مثلا قبل أن ينوي لا يعتد بغسل الوجه، ولو غسل اليدين سنة، ولو لم يسمي وسمى قبل النية لا يعتد بهذه التسمية، وإنما يعتد بالغسل بعد النية، وأما ما كان قبلها أي قبل النية فلا يعتد به. نعم. ويضر كونه أي التقديم بزمن كثير كالصلاة. يعني لو قدم النية، إذا قدمها بزمن كثير فهذا لا ينفع، وإذا قدمها بزمن يسير ملائم عرفا كفى ذلك. نعم. ويضر كونه أي التقديم بزمن كثير كالصلاة، فإن تقدمت بيسير لم يضرك الصلاة. يعني لو نوى الصلاة مثلا ثم مضى وقت طويل دون أن يصلي، فالنية لا تكفي، بل لابد أن يأتي بالنية عند الصلاة. كذلك الوضوء، لو نوى قبل وقت طويل ثم أخر الوضوء فلا بد من تجديد النية، وإذا كان الوقت يسيرا كفى ذلك. نعم. ولا يضر سبق لسانه عند تلفظه بالنية بغير قصد. يعني أصلا قلنا التلفظ بها بدعة، لكن معنى كلام المؤلف رحمه الله يقول لو أراد أن يقول نويت أن أتوضأ ثم غلط وقال نويت أن أصوم، فإن هذا الغلط لا يؤثر والنية باقية، والقول الذي يطمئن إليه هو أن التلفظ بكامله يعتبر بدعة، بل النية محلها القلب. نعم. كقول من أراد الوضوء نويت الصوم، لأن النية محلها القلب لا اللسان. نعم. ولا إبطاله أي الوضوء، وفي نسخة إبطالها أي الطهارة أو النية. يعني لو أنه توضأ ونوى عند أول واجب واكتمل الوضوء. الوضوء كان ثم نوى إبطال النية بعد الوضوء، نقول لا يبطل الوضوء لأنه توضع وضوءا شرعيا، فغسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين ورتب ووالى، فالوضوء كامل. فلو نوى إبطاله بعد أن يقبل لا يبطل، لكن لو غسل الوجه أو غسل الوجه واليدين ثم نوى الإبطال فإنه يقبل لأن الوضوء لم يكتمل بعد. لكن بعد اكتماله لو نوى إبطاله لا يبطل إلا إذا وجد ناقض، إذا وجد ناقض من نواقض الوضوء، فإذا وجد ناقض من نواقض الوضوء فقد ولا إبطاله أي الوضوء. وفي نسبة إبطالها أي الطهارة أو النية بعد فراغه لأنه قد تم التحريم، يعني بعد أن يكتمل الوضوء لا يضر لو نوى الإبطال لأنه توضأ وضوءا صحيحا، ولا يبطل إلا بناقض من نواقض الوضوء. نعم، لأنه قد تم صحيحا ولم يوجد ما يفسده، ولم يوجد ما يفسده، لأن نواقض الوضوء كما هو معروف ثمانية: الخارج من السبيلين، والخارج الفاحش النجس من الجسد، وزوال العقل، ومس المرأة بشهوة، ومس الفرج باليد قبلا كان أو دبرا، وأكل لحم الجزور، وتقصير الميت إلى آخر، والردة. فيقول هنا لأنه قد تم صحيحا ولم يوجد ما يفسده، فلو تم صحيحا ولمس امرأة بشهوة نقول انتقض الوضوء، فلو تم الوضوء وأكل لحم جزور يعني إبل نقول انتقض الوضوء، فلو يعني تم الوضوء ثم خرج منه ريح أو بول أو غائط نقول انتقض الوضوء وهكذا. لكن ما دام تم صحيحا ولم يخرج منه ما يفسده فلو نوى إبطاله لم يبطل، بل هو صحيح وباطل حتى يأتي بناقض من نواقض الوضوء. نعم، أو شك فيها أي الطهارة أو النية بعده أي بعد فراغه وكذا سائر العبادات عملا باليمين، فإن كان الشك قبل فراغه أتى بما شك فيه وبما بعده، وإن أبطل النية في أثناء نحو، يعني إذا شك أثناء الوضوء شك بعد أن غسل الوجه شك هل غسل اليدين بنية أو لا، شك هل مسح الرأس بنية أو لا، شك هل غسل الرجلين بنية أو لا، فإنه يأتي بالنية ويعيد ما شك فيه لأجل أن يكون وضوءه كاملا مقترنا بالنية التي هي شرط. نعم، وإن أبطل النية في أثناء نحو وضوء بطل ما مضى منه، وإن أبطل يعني غسل الوجه وغسل اليدين ثم أبطل النية بطل ما كان غسل قبل ذلك الذي هو الوجه واليدين، بل لابد من استصحاب حكمها في جميع أعضاء وضوءه. نعم، وإن أبطل النية في أثناء نحو وضوء بطل ما مضى منه، وإن غسل بعض أعضائه بنية الوضوء وبعضها بنية التبرك، يعني غسل الوجه بنية الوضوء وغسل اليدين بنية الوضوء ومسح الرأس بنية التنظيف فقط وغسل الرجلين بنية التبرد أو التنظيف، نقول لا يصح هذا الوضوء لأنه لم يكن جميعا مرتبطا بنية. نعم، وإن غسل بعض أعضائه بنية الوضوء وبعضها بنية التبرد ثم أعاد ما غسله بنية التبرد كالرأس مثلا أو الرجلين نقول يكفي هذا لأنه جدد النية لما لم يلامسه أو لما لم يخالطه نية من أعضاء الوضوء وجددها، فيكفي ارتباطه بالنية السابقة وجدد للعضو الذي ليس له نية. نعم، ثم ثم أعاد ما غسله بنية التبرد بنية الوضوء أجزاء ما لم يطل الفصل، وإن كان الشك وهما كالوسواس لم يلتفت إليه. يعني إذا كان وسواس، لأن الإنسان إذا التفت إليه، يعني كثيرا من الناس يبدأ الوسواس عندهم أثناء الوضوء، هل نوى؟ هم من يغسل اليدين. هل نوى؟ لا، يمكن ما نوى الوجه، هم من يعيد من الوجه. هل نوى؟ لا، يمكن ما سمى فتح، وتجده يجلس عند الماء يمكن ساعة أو أكثر، نسأل الله السلامة. فالوسواس يبدأ من هذا الباب، فإذا كان المسألة نتيجة وسواس لا يلتفت إليه بحال من الأحوال. نعم. فلو نوى بوضوئه ما تسن له الطهارة من قول أو فعل كقراءة قرآن وذكر لله تعالى وأذان ونوم ورفع شك وغضب وكلام محرم وفعل نسك من مناسك الحج نصا غير طواف، فإنه مما يجب له الوضوء. يعني هذه الأعمال كلها يسن لها الوضوء، كلها يسن لها، كل يسن لها الوضوء، كقراءة القرآن مثلا من غير المصحف. أما إذا كان قراءة القرآن بالمصحف فلا بد من الوضوء. أو إذا أراد أن يذكر الله يسن له الوضوء، أو إذا أراد أن يؤذن أو ينام على طهارة، أو لأجل أن يزيل الغضب الذي خالطه فعليه أن يتوضأ، ورد في الحديث. فإذا فعل هذا أي في الوضوء المسنون غير الطواف، لأن الطواف الوضوء ليس مسنونا له وإنما واجب، لأن الطواف بالبيت صلاة، والصلاة لا بد لها من الوضوء. الطواف بالبيت صلاة إلا أنه أبيح فيه الكلام. نعم. فإنه مما يجب له الوضوء، وكجلوس بمسجد، كجلوس يعني يريد أن يجلس في المسجد، يريد أن يتوضأ لأجل أن يكون على طهارة. نعم. وكجلوس بمسجد وقيل، ودخوله وقدمه في الرعاية وقيل، دخوله يعني دخول المسجد. نعم. وقيل وحديث وتدريس علم، إذا أراد أن يتعلم العلم الشرعي فيكون على طهارة، وكان عدد كبير من علمائنا عليهم رحمة الله إذا أراد أن يبدأ بالحلقة أو يبدأ بالدرس يكون على طهارة، لأنه يقول قال الله قال رسوله، وينقل أقوال العلماء ويبينها ويحللها ويبين الخلافات ويبين القول الراجح، وهذا يحتاج إلى معونة من المولى عز وجل، فيكون على طهارة وهو يلقي هذا الدرس أمام طلبته. نعم. وحديث وتدريس علم، وتدريس علم وقدمه في الرعاية أيضا، قاله في الإصاب وفي المغني وغيره، وأكل يعني من السنة إذا أراد الإنسان أن يأكل أن يكون على طهارة، وكذلك إذا أكلنا إذا أراد أن ينام، وكذلك إذا أراد أن يواقع أهله أو أراد أن يعيد المواقعة، فإنه أنشط للعود، يقول عليه الصلاة والسلام، فإنه أنشط للعود إذا واقع أهله ثم بداله أن يعيدها قبل أن يغتسل فيتوضأ، لأن ذلك أنشط للعود. نعم. وغيره وأكل، وفي النهاية وزيارة قبره صلى الله عليه وسلم، ويسن ويأتي أنه يسن لوضع وأكل وشرب لجنب. يعني قوله وزيارة قبره، قبر المصطفى عليه الصلاة والسلام في المسجد النبوي، وإذا دخل الإنسان المسجد النبوي أو غيره من المساجد من الأولى أن يكون على طهارة. نعم. أو نوى بوضوئه التجديد إن سن له التجديد بأن صلى بينهما، أي بين الوضوءين، بين الوضوءين سنة الوضوء. نعم. وكان أحدث ولكن نوى التجديد ناسيا الحدث. نعم. ناسيا حدثه ارتفع حدثه بالوضوء المسنون، أو يعني إذا توضع وضوءا مسنونا وكان قد أحدث ونسي الحدث ولم يتوضع قاصدا رفع الحدث لأنه نسي وجود الحدث، فإذا توضع هذا الوضوء ارتفع حدثه المنسي، ولا نقول بأنه إذا ذكره بعد النسيان نقول هذا الوضوء لا يصلح لأنك نويت به المسنون ولم تنوي به الواجب، بل يكفي. نعم. ولكن نوتت التجديد ناسيا حدثه ارتفع حدثه بالوضوء المسنون او التجديد او تجديد الوضوء نعم لانه نوى طهارة شرعية فينبغي ان تحصل له للخبر نعم. ولانه نوى شيئا من ضروري من ضرورة صحة الطهارة وهي فضيلة نعم وهي الفضيلة الحاصلة لمن فعل ذلك على طهارة على طهارة نعم فإن نوى التجديد عالما حدثه فإن نوى التجديد عالما حدثه ولم ينوي رفع الحدث فهذا لا يجزي يعني لو نوى تجديد الوضوء وعالما بالحدث ولم ينوي رفع الحدث فلا يرتفع لكن لو نسي الحدث فإنه يرتفع نعم فإن نوى التجديد عالما حدثه لم يرتفع لتلاعبه لأنه متلاعب يدري أنه محدث ويغمر هذا النية بل يقول أريد التجديد له عليك بالواجب قبل التجديد لأنه ما دام الحدث فقد وجب عليه أن يتطهر لم ينوي ما وجب وإنما نوى شيئا مسنونا والمسنون لا يكون لا ينوب عن الواجب إذا كان ذاكرا للواجب.